الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: اعتمرت في رمضان وأثناء العمرة ومع التعب ركبت عربية في السعي وغلبني النوم مرتين، وهذا الكلام قبل عدة سنوات، فما صحة العمرة؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كان المقصود بقولها نمت أنه النوم المذهب للشعور وكان نوما مستغرقا بحيث أنها لم تعد تحس بمن حولها، فإن سعيها في هذه الحالة لا يصح إذا كان نامت، لا يصح سعيها. أما إذا كانت خفقة أو نعسة لكن ما ذهب شعورها وإنما هو مجرد سنة أو نعاس، فالنعاس لا يضر كما قد يقع للإنسان في الصلاة أحيانا إذا أطال إمامه التشهد أو القراءة. أما إذا كان المقصود بالنوم هو النوم المستغرق الذي يزيل الشعور، فإن النية حينئذ تزول بزوال العقل، لا بد من أن تسعى بنية السعي مرة أخرى وهي عاقلة شعورها وتدري عن حالها. فإذا لابد في هذه الفتية من التفصيل بين أمرين: بين النوم المستغرق الذي يذهب الشعور فهذا يبطل معه السعي، وبين النوم الذي لا يذهب الشعور وإنما هو خفقة أو سنة، فإنه لا يضر الإنسان. فإن قال لنا قائل: لو أن النوم حصل في شوط من الأشواط أفيلزمه أن يعيد الأشواط من أولها أم يعيد هذا الشوط من أوله فقط؟ فنقول: إذا كان النوم هذا حصل لها في الأشواط كلها فإنه يجب عليها أن تعيد السعي من أوله، وأما إذا نامت في شوط أو شوطين أو ثلاثة فإن أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنها إنما تعيد الشوط الذي نامت فيه نوما ثقيلا، أي نوما أفقدها شعورها، والله أعلم.